فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الماء الطهور إذا سلبت طهوريته فكيف تسترد هذه الطهورية؟ يصب عليه ماء طهور كثير، صب عليه ماء طهور كثير، وعند ذلك تسترد طهوريته. نعم.